والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لا زال حديثنا حول المعركة العظيمة غزوة أحد. في الدرس الماضي البارحة كنا تحدثنا عن بعض الوقائع، تحدثنا عن حنظر الغسيل، وتحدثنا عن جرح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة غزوة أحد، كما تحدثنا عن حاله عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم، وتحدثنا أيضا عن شهيد لم يصلي لله ركعة، كما تحدثنا عن مقتل اليمان والد حذيفة على يد المسلمين خطأ، وتحدثنا عن عبد الله بن جحش وسعد ودعوتين مستجابتين، وتحدثنا عن عمرو بن الجموح ورجائه أن يطأ في الجنة بعرجته، كما تحدثنا عن سعد بن الربيع ووصيته، وتحدثنا عن سعد بن أبي وقاص ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وتحدثنا عن طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن أبي طلحة الأنصاري ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مصعب بن عمير وعدم توفر كفن لدفنه رضي الله تعالى عنه وهو ابن الغنية، وتحدثنا عن عبد الله بن عمرو بن حرام وإضلال الملائكة له، وتحدثنا عن استخراج وإعادة دفن عبد الله بعد ستة أشهر، وأيضا لعبد الجابر، تحدثنا عن تكليم الله له لعبد الله بن حرام كفاحة من غير واسطة، ووقفنا عن الأنصار السبعة الذين ضحوا بأنفسهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يفرط في الأطراف لا يفرط في النفس. مسألة هذه الدفاع عن سيد العالمين وعن سنته عليه الصلاة والسلام وعن دين الله بصفة عامة لا بد أن يكون له ثمن، وثمنها إما المال وإما العرض وإما الأطراف الأولاد، فمن لم يفرط فيما ذكر كيف يفرط في نفسه، ومن لم يجد بماله من أجل نشر الدعوة وخدمة الدعوة وخدمة الإسلام وخدمة الدين كيف يجود بنفسه وبنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. فحديث أنس يبين لنا قيمة أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمة الصحابة ودفاعهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فر الناس في غزوة أحد ولم يبق معه إلا سبعة من الأنصار ورجلان من قريش، رجلان من قريش، والكفار رأوا أن هذه فرصتهم، أن هذه فرصتهم، وأنهم سوف يقضون على رسول الله، ينقضون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد ويستريحون، زعموا، وقد عصمه الله، فلذلك بدأوا يبحثون عن رسول الله عليهم لعنة الله. فلما رهقوه يعني قربوا إليه وأدركوه وغشوه. قال رسول الله: من يردهم عنا وله الجنة، أو من يردهم عنا فهو رفيقي في الجنة. الرفيق من؟ رفيق لرسول الله. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل السبعة حتى قتل، يرد السبعة دفاعا عن رسول الله وحبا في أن يكون رفيقا له في الجنة. ثم قتل رضي الله عنه، قتلوه وسبعة، ثم رايقوه أيضا، قريب يوصلوا له، قريب يدركوه. قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. كل هذا الأخذ بالأسباب، وإلا فالله عز وجل قادر أن يردهم وأن يرسل له الملائكة أعوانا. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك. كل مرة يقول لهم الرسول قتلوه، ثم قال كانوا قريب يوصلوا له: من يردهم عنا فهو رفيقي في الجنة أو فله الجنة. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا حيث قتلوا كلهم، قتلوا كلهم. وفي رواية أخرى كما سبق معكم أنه قال: من لهؤلاء؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: كما أنت. إذن انظروا إلى هؤلاء، أو انظرنا إلى هؤلاء السبعة كيف ضحوا بأنفسهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفاعا على جنابه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالدفاع ينبغي أن يكون أيضا عن سنته وعن هديه وعن طريقته وعن أحاديثه وعن سيرته وعن أخلاقه وعن شمائله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أبطال لكن إلى الجنة، وهناك أبطال لكنهم إلى النار. هذا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، وبين البطل بين البطلين فرق كبير. فهؤلاء إلى الجنة، قتلوا واستشهدوا إلى الجنة، وهؤلاء إلى ماذا؟ إلى النار، آخرون إلى النار، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله إلى عسكره تنحى إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. هذا كان متفرد عن الجماعة، كان الوحيد الفريد الشاذ هو المنفرد على الجماعة، والفاذة هي معنى الوحيدة الفريدة، يعني كان شجاعا لا يقارن بغيره، لا يستطيع أحد أن يلقاه وأن يفعل ما يفعله، هذا معناه. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. كاين شي واحد عمل العمل اللي عمل هذا له نكاية في العدو، لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، فيمدحونه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يظهر لهم أنه رجل صالح. فقال رسول الله: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وهذا الكلام مش جزافا، الأحكام هذه مش جائزة جزافا، هذا وحي وما ينطق عن الهوى. فقال رجل من القوم: كيف هو يفعل كيت وكيت والرسول يقول أن إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار؟ والقوم تعجبوا. فقال أحدهم من القوم: أنا صاحبه، أنا أتبعه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. اذا كيجري كيجري معاه، اذا وقف كيوقف معاه، اذا بقى كيمشي بشويه كيمشي معاه شويه، باش يشوف كيفاش الرسول حكم ليه وحكم عليه بانه من اهل النار. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، هذاك اللي قال فيه الرسول انه من اهل النار يعني جرحوه واحد الجرح شديد، فاستعجل الموت يعني ما بغاش يصبر على قدر الله عز وجل، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالارض، شبر السيفه اذا في الارض وذا كيتالم ذيك الجرح. وذبابته يعني اخذ السيف فوضع سيفه بالارض، وذبابه يعني الذبابه هي راس السيف، هذا معنى الذبابه، راس السيف وطرفه الحاد. اخذ ذبابه السيف بين ثدييه ووضعها بين ثدييه، وضع سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه يعني راس السيف وطرفه الحاد بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، دخل السيف في نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله، هذاك اللي كان كيتبعو اللي كان كيوقف معاه وكيصرع معاه، فقال اشهد انك رسول الله. قال وماذاك وانت كتشهد، كيف كتقول اشهد انك رسول الله، ماذا رايت؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار، الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار، فاعظم الناس ذلك يعني استعظموا الامر، كيف يكون من اهل النار وهو يفعل كيت وكيت، وله نكاية في العدو، ولا يترك شاذة ولا فذة الا اتبعها بسيفه يضربها به. فقلت انا لكم به، انا نجيب لكم الخبر دياله، انا نتبعه. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا، تجرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه، النصل ايضا مثل الذبابة يعني رأس السيف وطرفه الحاد في الارض، وذبابه يعني نصل سيفه هذاك الجانب السيف من هنا مع الذبابة، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه. ماذا تحامل عليه؟ اتكأ عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس إن هذا العمل اللي كيعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. إذن القصة هذه رواها البخاري في صحيحه كتاب المغازي، ورواها مسلم أيضا في صحيحه في الإيمان، وأيضا وقعت يعني في صحيح مسلم، أو رواها مسلم في مكان آخر، إلا أن الرواية أبهمت الرجل، ورد في رواية أخرى بينت الرجل. ولذلك جاء عند ابن هشام في سيرته التصريح بأن هذا الرجل هو قزمان هو اللي قتل نفسه يوم أحد، ورد هذا من طريق ابن إسحاق، والإسناد حسن لأن فيها قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة، والإسناد حسن ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهذا يعتبر كالمشاهد للمتابعة يعني كشاهد للمتابعة. والحافظ قال في الفتح جزم ابن الجوزي في مشكله، يعني ابن الجوزي عنده كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين في 4 أجزاء، عنده كتاب سماه كشف المشكل، قال بأن القصة التي حكاها سهل ابن سعد وقعت بأحد، واسم الرجل قزمان، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف، ففعل العجائب فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار. فمر به قتادة ابن النعمان فقال له هنيئا لك الشهادة، قال والله إني ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي، حسب النسب ديال قومي. ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. هذه القصة الحافظ ابن حجر يعقب عليها ويقول الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي، والواقدي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ولكن الراجح كما سبق أن اسمه قزمان وهو الذي قتل نفسه يوم أحد، وقول الحافظ لا يعارض ذلك المروي خاصة، وأنه مرسل وإسناده ثقات، فالصحيح والحق مع ابن الجوزي. وابن إسحاق إمام أهل السير، وقد ذكر هذا ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، وصرح بأن هذا الرجل هو قزمان، هو قزمان. إذن هذا بطل ولكن إلى النار، بخلاف الأنصار الذين قاتلوا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى ما يعني ليرى الناس مكانه، يقاتل من أجل المغنم فهو في النار، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وذكر ذلك لرجل سأله. فالرسول عليه الصلاة والسلام صحح لهم شعارهم بأنه رجل كذا ورجل كذا، وشهادتهم هذه فيه، وأن الرجل فيما يبدو للناس أنه من أهل الخير وليس كذلك، وإن كان الرجل أمير أن يحكم بالظاهر، أما كما قال الشافعي والله يتولى الصرائر، هذا مش كلام الرسول. فلذلك ترون أو ترين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح الشعارات حتى في أحلك المواطن. جاء في حديث عقبة مولى جبر الأنصاري قال شهدت أحدا مع مولاي فضربت رجلا من المشركين، فلما قتلتهم قلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، خذها مني وأنا الغلام الفارسي، وفي رواية خذها مني وأنا الرجل الفارسي. فبلغت رسول الله، يعني هذا المقال وصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ألا قال خذها وأنا الرجل الأنصاري أو وأنا الغلام الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، هذا مولى ولو كان فارسيا، ما دام أنه مولى الأنصاري فهو أنصاري. فصحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعار، ما يقولش أنا أمريكي أنا روسي، بل فليقل أنا مسلم، أنا مسلم. وهذه القصة رواها أحمد وأبو داود وابن ماجه، وردت بإسناد حسن، بإسناد حسن. وكذلك ذكر العلماء في هذه الغزوة، بل وذكر الصحابة وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص قال رأيت رجلين عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن يساره يوم أحد، يعني كان عن يمين الرسول وعن يساره يوم أحد عليهما ثياب بيض، رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذه القصة في الصحيحين، وردت في صحيح مسلم باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي، وفي صحيح البخاري في اللباس باب الثياب البيض، وفي المغازي باب قوله تعالى إذ هم الطائفتان. إذن باب قتال جبريل وميكائيل، فالرجلان هما جبريل وميكائيل، كانا يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشد القتال، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الغزوة العظيمة غلب الناس وأصابهم النوم وهم في صفوفهم، ولذلك يقول أبو طلحة الأنصاري غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال غشينا النعاس يوم أحد ونحن في صافنا، فجعل سيفي، يقول أبو طلحة، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط من يدي وآخذه من كثرة الرهق ومن كثرة النوم، غلبهم النوم وأصابهم النوم. ولذلك أعداء الله الآن يعني كيف يبدو يعذبوا شي واحد، كيف يعذبوه كيف يمنعوه من النوم، باش يعترف ولو بباطل، أو لك يجوعه، أو لك يعذبوه، أو هناك أنواع. فهنا شوف لاحظوا، كيقول لك من كثرة النوم السيف يسقط من يده، يأخذه ثم يسقط من يده. ونحتفصل إذا كان الإنسان في الفريضة كيصلي ولكن كيدي نعاس، الرسول كيقول يمشي نعاس. علاش؟ لأن ربما يمشي يدعي لنفسه، فإذا به يدعو على نفسه. قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون أو المناقدون في رواية ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبوا، يعني أجبن وأخوف قوم وأفزع قوم، يخافون ويفزعون، جبناء خوفا وأخذنه للحق، المنافقون أخذا للحق. ولهذا في أماكن المواقف كتوجد المنافقين كيرجعوا كيخذلوا أهل الحق، لا ما ينبغي هذا لأن هذا فيها صدام وفيه كذا وفيه كذا وهكذا. وفي لفظ آخر لأبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. إلا يميد يعني يتحول ويتحرك ويميل، هذا معنى يميد، يميل أي يعني يميد بالدال، يميل ويتحرك تحت حجفته، معنى تحت حجفته يعني تحت الدرع اللي عليه، درع من الجلد، إن الحجفة هي هذيك الدرع، درع من الجلد كيقولوا له الحجفة. والميد معناه الميل والتحرك، يعني من كثرة النوم الذي أصابهم وغلبهم يميل ويتحرك الواحد، ما رأى أحدا إلا وهو يميل ويتحرك تحت درعه من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا الآيات، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي رواية من حديث الزبير لقد رأيتني مع رسول الله يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم خائف وغلبهم النوم، فما منا أحد إلا وذقنه أو قال ذقنه في صدره، يعني هكذا من كثرة النوم. فوالله إني لأسمعه، يعني بحال كي يحلل كي يسمع قول واحد كي يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال أنا احفظت هذه الكلمات، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، إلى أن قال ما قتلنا هاهنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء وإن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى آخر الآية. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله لو كنتم في بيوتكم، قال لو كنتم في بيوتكم حتى بلغ والله عليم بذات الصدور، قل يعني قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الآيات يعني من كثرة الخوف ومن كثرة الفزع، هناك أقوال، واحد يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فقال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، إلى هذه الآية. وهذه القصة تكلم فيها العلماء، وهي عند ابن إسحاق، وسكت عليها البصيري وجود إسنادها بعضهم وقالوا بأنها جيدة. وكذلك في هذه الغزوة يقول كعب بن مالك: لما كان يوم أحد وسرنا إلى الشعب كنت أول من عرفته، فقلت هذا رسول الله. يعني لما كانوا في الشعب أول واحد عرفوا قال هذا رسول الله، قال الرسول اسكت، أشار إلي بيده أن اسكت، ثم ألبسني لأمته، يعني ذيك الدرع دياله، ولبس لأمتي، أعطاه الدرع ديال الرسول لما أعطاه لكعب بن مالك، وأخذ درع كعب بن مالك. قال فلقد ضربت حتى جرحت 20 جراحة، أو قال 24 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله، يحسبه بأنه رسول الله. فهذه لأن الحرب خدعة. الرسول ما شاف، يعني أول واحد شاف الشعب شاف الرسول هو كعب بن مالك، فقال له هذا رسول الله، قال الرسول اسكت، أعطاه الدرع دياله، أخذ الدرع ديال كعب ولبسه للتعمية. وهذه كاينة الآن كيعملوها، والآن الأمريكيون كيقولوا على أن أسامة ما عرفش شحال الصورة تشبه فيها وتمثل فيها، ولكن هذا هلعا وخوفا من أسامة حفظه الله ونصره الله على الأمريكان وعن حلفائه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس الدرع ديال كعب وأعطى الدرع دياله لكعب، فكيقول ضربوه، وكان فيه 24 جرحا، كل من يضربه يظن أنه رسول الله، يظن على أنه ضرب رسول الله، يعني من المشركين. وفي هذه الغزوة أيضا لما انجلى الناس وتفرقوا عن رسول الله، تفرق الناس عن رسول الله يوم أحد، يقول علي نظرت إلى القتلى فلم أرى رسول الله فيهم، فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى. كي قلنا أنا كنشوف في غزوة أحد لما هربوا الناس كاملين كيشوف في القتلى كيقول لعله يكون قتل وقت الصدمة ونسي أنه معصوم من القتل. قال كيشوف بين القتلى ما كيوجدش الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن رأى الله، قال أرى الله غضب علينا بما صنعنا. الرسول ما موجدش بين القتلى ومشي من عادته أنه يفر، فقلت أرى الله غضب علينا بما صنعنا. قال فرفع نبيه فرعاه، قال فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل. يقول فكسر جفن سيفه ثم حمل على القوم فأفرجوا لي، يعني أفرجوا عليه، أفرجوا له يعني عملوا الطريق، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذه القصة ضعفها غير واحد، لأن فيها محمد بن مروان العقيري وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة، ولذلك حسن القصة البصيري والمضافي على توثيق من وثقه. فأقل أحوالها أن تكون حسنة كما قال البصيري وكما قال غيره. القصة أيضا رواها أبو يعلى والهيثمي في المجمع. هنا في هذه المعركة أبو سفيان ذكي افتخر، كما في حديث البراء قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، جعل عليهم عبد الله بن جبير ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قومي الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ قالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70 رجلا، وكان رسول الله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد؟ قالها 3 مرات. فنهاهم رسول الله أن يجيبه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني عبد الله ابن أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه قال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه رضي الله عنه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم، هذا من اللي حسبتي كامل أحياء، وقد بقي لك ما يسوك. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، الحرب فيها تناوب لانتصار في الحرب طارة لكم وطارة لنا، إنكم ستجدون في القوم مثله، كانوا قد مثلوا بحمزة وبغيره من الصحابة. لم آمر بها، إن أبا سفيان هو اللي كان كيترأس، قال لك أنا ما أمرتش بهذا المثلة اللي وقعت، اللي مثلوا بحمزة ومثلوا به، ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز، هذا اللي كيقولوا لم آمر بها ولم تسؤني، من باب لم آمر بها ولم تسؤني، بحال هذا الحرب اللي وقعت، هذا الانفجار اللي وقع في أمريكا، من باب لم نأمر به ولم يسؤنا، بل فرحنا لذلك. ثم أخذ يرتجز. الرجز بحر من بحور الشعر، يقول أعلى هبل، يعني هبل انتصر، هبل أعلى من الإله تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. فقال رسول الله: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن العزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. هذه قصة رائعة واضحة بينة في أن المشركين يتشفون في المسلمين، فعلينا نحن أيضا أن نتشفى، وكما قال الله عز وجل: ويشفي قلوب المؤمنين. يعني ينبغي أن يشفي قلوب المؤمنين والمسلمين مما يحدث لهم. يعني يشفي قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم، كما قال الله: ويذهب غيظ قلوبهم، يعني كيشفي القلب ديال المؤمن مما يقع للمشركين. فكل ما يغيظ أعداء الله فهو جهاد، وهذه مواضع وقعت في هذه المعركة، ونتث ونذب ونبل وقعت في غزوة أحد، ولا زال فيها أمثلة نتركها إلى الدرس الآخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. الدرس الماضي كنا تحدثنا عن الأنصار السبعة الذين ضحوا بأنفسهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن الأبطال إلى الجنة وعن الأبطال إلى النار، كما تحدثنا عن تصحيح الشعارات حتى في أحلك المواطن، وتحدثنا عن قتال الملائكة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن تغشية النعاس المسلمين يوم أحد، وأيضا تحدثنا أن الحرب خدعة، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم ألبس لأمته لكعب بن مالك، ولبس هو لأمة كعب بن مالك، وكان يضرب كعب بن مالك بدعوى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هو: لقد ضربت حتى جرحت 20 جراحة، أو قال: 20 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظن علي أن رسول الله قد رفع إلى السماء. كذلك ذكرنا فخر أبي سفيان بعد المعركة، عندما كان يقول: قتل محمد وقتل أبو بكر وقتل عمر، وهكذا كان، والصحابة، وكان يقول: أعله بل. ولما قال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، أبقى الله عليك ما يخزيك. فلذلك علماء السيرة يقولون: في أول الأمر كان السكوت عن إجابة أبي سفيان تصغيرا له، حتى إذا انتشى وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر، ورد عليه عمر بشجاعة معروفة عليه. ووقفنا عن رواية ابن عباس في أحد، وذلك أن ابن عباس يقول: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر في يوم أحد. فقال ابن عتبة: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماتة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، إلى آخر القصة. ابن عباس رضي الله عنه كان جالس مع بعض التابعين وقلم على أن الله عز وجل ما نصر الله عز وجل يعني الصحابة وأصحابه وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في موطن مثل ما نصرهم في يوم أحد. فابن عتبة قال لك: أنكرنا ذلك. قلنا: كيف مع أن الصحابة كانت الكرة عليهم، غلبوا وقتلوا وكانت المثلى فيهم وكان فيهم أيضا الأسارة، كيف يقول على أن الله عز وجل نصرهم في موطن أو لم ينصرهم في موطن مثل ما نصرهم في غزوة أحد؟ فأنكر الحاضرون ذلك، فقال لهم: من أنكر علي هذا بيني وبينه كتاب الله حكما، كتاب الله هو اللي غيحكم بيننا. فتلى عليهم قوله تعالى: إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني عندما قتلتم المشركين بإذن الله تعالى، ولكن كان الخلل منكم أنتم عندما فشلتم وخالفتم أمر الأمير، وكان بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الآخرة. فلذلك الآية، ويقول ابن عباس: وإنما عنا، قصد الله عز وجل بهذا الرمات اللي كان جعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أماكن كما سبق لنا، وقال: خصكم تحميوا الظهور ديالنا وما تنتقلوش من هنا أبدا، مكانكم لا تتحركوا، يعني إذا شفتمونا نقتل، العدو غلب علينا ما تنصروناش، نبقوا في المكان ديالكم. إذا شفتونا أيضا إحنا غلبنا العدو وبدينا كناخذ الغنيمة ما تشركوناش في أخذ الغنيمة. فلما غنم النبي وأباحوا عسكر المشركين، استولوا على عسكر المشركين وبدأوا يجمعوا الصحابة الغنيمة، أكب الرماة جميعا، معنى أكب يعني هجم الرماة ونزل الرماة جميعا إلا قلة، هجم الرماة ونزلوا جميعا. فدخلوا العسكر ينهبون، وفي رواية ينتهبون، ينهبون يعني يجمعون الغنائم، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم كذا، وشبك عبد الله بن عباس بين أصابعه، يعني هكذا شبك بين أصابع يديه، والتبسوا يعني التبسوا يعني في مسألة المعركة، في المعركة وكانت الغلبة للمسلمين، كان النصر لهم، وبدأوا يجمعون الغنيمة، وفر المشركون، وفر نساؤهم، فأخل الرماة بأمكنتهم، وتركوا خلة وفجوة كانوا قد أغلقوها، ومنها دخلت الخيل. لذلك لما أخل الرماة تلك الخلة، تلك الفرجة، تلك الفجوة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، يعني دخل المشركون بقيادة خالد بن الوليد رحمه الله ورضي الله عنه، آنذاك كان مشركا، ولما دخل المشركون من موقع الرماة دخل خالد ومن معه، وصاروا يضربونهم بالنبال وبالسيوف، ودخل المسلمون بعضهم في بعض والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان لرسول الله وأصحابه أول النهار، وقد كانت الغلبة لهم للرسول وأصحابه في أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 في أول النهار. الغلبة كانت للمسلمين وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتلوا من أصحاب اللواء، لواء المشركين 7 أو 9 اللي كانوا كيهزوا العالم، عالم الجيش، اللواء عالم الجيش الصغير، فقتلوا فيهم 9 أو 7 هذا في أول النهار. وجال المسلمون جولة نحو الخيل، بدأوا يتبعون المشركين، ولكنهم لم يبلغوا حيث يقول الناس الغارة، يعني الكهف، واحد الكهف في الجبل، ما وصلوش لتما، إنما كانوا تحت المهراز، والمهراز إما صخرة كبيرة منقورة يعني تسع كثيرا من الماء، وإما ماء بجبل أحد دفن بجواره حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تفسيره إن كان يعني كين اللي قال صخرة كبيرة وكين اللي قال ماء بجبل أحد، ماء بجبل أحد دفن بجواره حمزة، هذا شيء واحد هذا مكان معروف دفن فيه حمزة رضي الله تعالى عنه تحت المهراز، وصاح الشيطان رفع صوته، ماذا قال؟ قتل محمد، لأن الحق هو